وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وقف أثرهم إلى يوم الدين. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه النيرة وهذه الوجوه المشرقة التي كان مستحق رؤيتها، وأشهد الله عز وجل في عيائه على أن لكم مني في القلب مكان، وعلى أن لكم مني في العقل مكان. أشهد الله عز وجل على أني أحبكم جميعا في الله، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، فطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان آثار الذنوب والمعاصي. نعم، فإن الناظر في أحوالنا في هذه الأيام، إن الناظر في أحوال البلاد والعباد ليرى هذا الواقع المليء الأليم الذي نعيشه ونحياه، فهو لا يخفى على أحد. يشتكي كثير منا مر الشكوى، ويتألم كثير منا من عظم البلوى. نشتكي خلف الأحوال، نشتكي قلة الأرزاق، نشتكي غياب الأمن والأمان، نشتكي الأوبئة والأمراض، نشتكي الظلم والذل والهوان، نشتكي الكذب والنفاق والرياء، نشتكي إلى ربنا جل وعلا من كل هذه الأمور ومن غيرها ومن غيرها. فقد تكالبت علينا الأحزان وألمت بنا الشدائد وأحاطت بنا البلايا من كل جانب، ولا منجأ ولا منجأ لنا من الله إلا إليه. ولكن اعلم يا عبد الله، اعلم يرعاك الله بأن السبب الحقيقي وبأن السبب الرئيسي لما نعيشه ونحياه من هم وغم ومن كرب ومن ابتلاءات ومن ضيق في العيش، إنما بسبب الذنوب والمعاصي. نعم، ما ألم بنا من البلاء والكرب إنما هو بشؤم ذنوبنا ومعاصينا. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني